الخطيب أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين وهي إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم وتحبون أنتم أن تنتصروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال. ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأثروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره. من فوائد الآيات ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه لأن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. أمر قسمة الغنائم متروك للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام مرجوها إلى الله تعالى ورسوله لا جاهل الإيمان. إرادة تحقيق نصر الأمير المؤمنين لإحقاق الحق وإبطال الباطل. إن تستغيثون ربكم فتجاهلكم أني منكم بألف من الملائكة مردفين. وذو يومئذ يمر الموت الغنم الجعل تبغض بحمد بكري وكنا معيك بألف من الملائكة المتابعين يتبع بعضهم بعضا وما جعل الله إلا بكرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا بعلم الله إن الله عزيز حكيم. وما جعل الله إلا الملائكة الكافرين يؤمنون بأنهم ناصرون على الكون ليذكرهم وإنما نصر عند الله سبحانه إن الله عز وجل لا يضرب واحد حكيم بشرعه وقدره إذ يوصيكم النعاس أمانة منه ويكفر عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اذكروا أيها المؤمنون إن يرد الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من قرب عدوكم ويمسك عليكم مطر من السماء يطهركم من الأحداث ويزيل عنكم مكاسب الشيطان ويثبت به قلوبكم لتثبت أذانكم عند اللقاء ويثبت به الأقدام بتهديد الأرض الغربية حتى يستطيع الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أنزل الله بهم دين البدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد فقوموا عذابا مهينا على الأعين. سألقي في قلوب الذين كفروا الفضل السيدة اضربوا أيها المؤمنون أعناق كافرين لموت واضربوا مخاطرهم أضرابهم ليتعطلوا عن قتالكم ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك واقع الكفار من قبل وقبل الكفر الأصابع لتنسبه هو أنهم خالفوا الله ورسوله فلم يكنوا ما أمروا به ما أمروا به ولم ينتهوا أعمالهم عنه ومن يخالف الله ورسوله بذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا وفتح وفتح في الآخرة في النار. ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار. ذلكم عذاب مكروه إليكم المخالفون لله ورسوله فذوقوه معتدلة في حياتكم أو الآخرة لكم عذاب النار يمسكم على كفركم وعنادكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الرسول إذا قررتم من شيئا في جزائر المطالبين فلا تنهكم عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين ولكن مقطوع على القائم فالله معكم بنصره وتأييده. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحدثا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم فقد فر منهم غير من عقل قتالهم بأيديهم الفر مدينة منه وهو يريد الفر عليهم أو غير مضبط إلى جماعة المسلمين حاضرة يستمد بها فقد رجع بفضل من الله واستحقه ومضاه في الآخرة جهنم وبئس المصير مصيره وبئس منقلبه منقلبه. من فوائد الآيات في الآيات احتمال الله العظيم بحال عباده المؤمنين وتذكير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكوك والوساوس الشيطانية. أن النصر بيد الله المسلمين فيه سبحانه وليس بكثرة في عدد ولا عدد على أهمية هذا الإحلال. الفرار من التحت غير عذر من أكبر الكبائر. في الآيات تعليم المؤمنين القواعد الإسلام الحربية منها طاعة الله والرسول والثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء وذكر الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رضيت إكرامك ولكن الله رعى وليبرك المؤمنين منهم بلاء حزنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوا ويقتلون بينهم وبين المسلمين بحلم وقوتهم ولكن الله عليهم على ذلك وما رضيت أيها النبي والمشركين من رضيتهم ولكن الله هو الذي رماهم إلى أنصارهم يده إليهم وليستجر المؤمنون بما أنعم عليهم من ظاهرهم على علمهم أعمالهم فيه من قبل العلم والعلم ليشكروه إن الله سميع بدعائكم وقائلكم عليهم بأعمالكم وما فيه صلاتكم ذلكم وأن الله هم يحيي الكافرين ذلكم مذكور قدر المشركين العربيين حتى هدوا وولوا الكافرين والإنعام عليهم من إظهارهم على علمهم هو من الله والله مضعف في الكافرين الذين يكذبونه والله مضعف في الكافرين الذين يكذبونه للإسلام إن تستفقوا فقد جاءكم فتحكم وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم كفيتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين كتبوا وإن تمسكون أن يدع الله علاه وكتبوا على الظالمين المؤمنين فقد أوقع الله عليهم غضبهم فأنزل بكم ما كان مكانا لكم وعبرة للمتقين وإن تكفوا عن قلب ذلك فهو خير لكم ربما أكلهم ولم يعلم انتقام منكم وإن تعودوا إلى بابه وإلى أقتال الذين أعدكم بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين ولتغني عنكم جماعتكم وأنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة التمكين ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد ومن كان الله معهم فلا غالب له يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا بالله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الكتاب والنبي والنبي لن يولد ولا تبحثوا عنه وقالت يهديه وأن تسمعون آيات الله يشكر الله عليكم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا أيها المسلمون إذا سئلت ولا تكونوا أيها المسلمون مثل المناجم المسلمين الذين إذا سئلت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا في القرآن وهم لا يسمعون سماع الدم والدعوة فينتفعوا بما سمعوا إن تقوى الدواب عند الله إن الصدق يجب على وجه الصدق الصدق عند الوالد هم الذين لا يسمعون الحق سماع قول الملك الذين لا ينطقون هم الذين لا يملكون عباد أوامره ولا أوامره ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله ان في امر يسكن الذين خيرا لاسمعهم سماعي يتبعون به ويتعقبون عنده الحجة والبراهين ولكنهم علم انه لا خير فيهم ولو انهم سبحانه يسمعهم على سبيل الفضل والتسليم لتولوا عن الايمان بما هم معرضون وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق وأيقنوا أن الله قادر على كل شيء فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له فبادروا إليه وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واحذروا أيها المؤمنون العذاب لا ينال العاصي منكم وحده بل يناله وينال غيره وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير وأيقنوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه فاحذروا من معصيته من فوائد الآيات من كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكليف الذي كلفه الله ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله عز وجل في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده على العبد أن يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليل العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة